الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة. قال يحيى بن زياد الظاهر، قال يحيى بن زياد رحمه الله: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ثم ذكر بعض الآيات في إثبات صفة العلم لله عز وجل. والمصنف رحمه الله أراد بهذه الترجمة إثبات اسم العليم وعالم الغيب، وكذا ورد العلام، كلها من أسماء الله عز وجل. وهذا الاسم اسم ثابت لله عز وجل بعدة صيغ، وقد ورد في القرآن كثيرا بصيغة العليم، ورد في 157 موطنا، وورد بصيغة العالم، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب، في 13 مرة، وورد العلام في 4 مواطن. وهذا الاسم ثابت لله عز وجل بهذه الأدلة الكثيرة، وكثيرا ما تختم الآيات بإثبات اسم العليم أو عليم بذات الصدور، وهذا مما يدل على شهرة هذا الاسم العظيم، وهو متضمن لصفة العلم، وصفة العلم صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل. صفة العلم صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، وهي تتعلق بعلم الله عز وجل بكل شيء، بعلم الغيب والشهادة، بالماضي والحاضر والمستقبل، بما غاب عن الخلق وبما يشهدونه، فلا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء. واسم الله العليم وما جاء في معناه دل عليه العقل أيضا، فإن مقتضى الخلق أن يكون بعلم، كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإن مقتضى الخلق على هذا الإتقان أن يكون الخالق عليما حكيما في خلقه. ولهذا حتى بعض من ينكر الصفات كالأشاعرة يثبتون صفة العلم لله عز وجل. وهذا الاسم مشهور لدى عامة المسلمين، بل هو مقتضى العبادة، فإن كل من توجه الله توجه إلى الله بعبادة قلبية أو قولية أو عملية لازمها اعتقاده أنه يعلم أن الله مطلع عليه ويعلم عبادته، ولهذا يناجون الله في خلواتهم ويسرون بالقراءة والذكر ويعلمون أن ربهم يعلم ذكرهم وقراءتهم. والمصنف ذكر في هذه الترجمة إثبات هذا الاسم بصيغة عالم الغيب، ولعله أراد إثبات هذا الاسم لأن هناك من ينكر هذا الاسم المركب ويرى أن الاسم هو العليم، والصحيح أن هناك أسماء مركبة مثل مقلب القلوب، عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، أحيانا يرد عالم الغيب كما في هذه الآية، وأحيانا عالم الغيب والشهادة، أما عالم لم يثبت أنه من الأسماء لأن عليم أبلغ منه وعلام أبلغ من عليم، والغيب هو كل ما غاب عن الأبصار بالنسبة للمخلوقين، الغيب هو كل ما غاب عن أبصار المخلوقين، وأما في حق الله عز وجل فليس هناك غيب في حقه، ولهذا قال ابن جرير في تفسير هذا الاسم عالم بما غاب عن أبصار خلقه، عالم بما غاب عن أبصار خلقه. دائما كلام السلف والأئمة فيه تنبيهات قد تخفى على بعض المتأخرين، ونجد في كلامهم ما يدل على الحق، لأن عندما نقول علم الغيب والشهادة هذا بالنسبة للمخلوقين، وأما في حق الله فيستوي عنده علم الغيب والشهادة لأنه مطلع على كل شيء. والأصل في الغيب في الوضع اللغوي هو ما غاب عن الأبصار، ثم أصبح يطلق على كل ما غاب عن الحواس، فكل ما لم يستحضره الذهن يقال أنه غيب، وكل ما غاب عن الأبصار فهو غيب، وكل ما لم يدركه الإنسان بحواسه فهو غيب. ولهذا امتدح الله المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب ثقة بخبر الله وإيمانا وتصديقا لأخباره، فهم ممدوحون بهذا بخلاف من لا يؤمن إلا بما علم بحواسه، فهذا لا يمدح بإيمانه بالغيب. ولهذا الكفار يوم القيامة يرون الجنة والنار والحساب ويؤمنون، ولكنه لا ينفعهم الإيمان لأنهم لم يؤمنوا بالغيب وإنما آمنوا بما رأوا بأبصارهم. فالغيب في الأصل أنه ما غاب عن الأبصار ثم توسع فيه وأصبح يطلق على كل ما غاب عن الأذهان والعقول والحواس، ومنه ما هو غيب في الزمان وما هو غيب في المكان. الغيب بالنسبة لتعلقه بالزمان والمكان على قسمين، ما غاب في الزمان وما غاب في المكان. وما غاب في الزمان يشمل نوعين، ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في الزمن المستقبل. في الزمن الماضي ما كان في الأزمان الماضية التي لم نشهدها وإنما وجدنا بعدها، هذا بالنسبة لنا غيب، مثل ما حصل في قوم نوح وفي قوم إبراهيم في قوم موسى، هذا بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هو غيب زماني، في الزمن الماضي ما عرفوه إلا عن طريق الخبر. والغيب المتعلق بالمستقبل هو ما غاب في الزمن في المستقبل، وهو العلم بما سيأتي، والأول هو العلم بما كان وحصل. فالغيب الذي في المستقبل هو الذي اختص الله به فلا يعلمه أحد من الخلق، بخلاف الغيب الذي كان في الزمن الماضي فهو غيب جزئي، هو بالنسبة لنا غيب، ولكن بالنسبة لمن وقع فيهم ليس هو بغيب، مثل ما حصل في قوم نوح، هو بالنسبة لهم ليس بغيب لأنه وقع فيهم، لكن لمن جاء بعدهم غيب. فيلاحظ أن الغيب في الزمن الماضي هو غيب جزئي يعلمه بعض الخلق وهم من شهدوا ذلك الزمان ويغيب عن غيرهم، وأما الغيب في المستقبل فهذا الذي لا يعلمه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله، إلا من أوحى إليه من الرسل الذين أوحى إليهم ببعض المغيبات. ويتوسط بين الغيب الزماني في الماضي والغيب الزماني في المستقبل ما يشهده الإنسان، وهذا ما يسمى بعلم الشهادة، يعني ما يشهده الإنسان في زمنه الحاضر هو ليس بغيب في حقه. وأما الغيب المكاني فهو ما غاب في المكان، وقد يكون في العصر الذي نحن فيه، مثل ما يحصل الآن في مكة بالنسبة لنا غيب، إن لم ينقل لنا الخبر وإن لم تنقل الأحداث عن طريق وسائل الإعلام فلا يعلم ما يقع في بلد بعيد إلا من شهد ذلك المكان، فهو غيب مكاني. وهذا الغيب هو الذي يلبس بعض الجن على بعض ضعاف العقول والإيمان فينقلون الأخبار عما حصل في الأماكن البعيدة لإخوانهم من المردة، ثم يطلعون بعض الناس على بعض ما وقع في بلده وما وقع في مكان كذا وكذا، فيظن بعض هؤلاء أن هؤلاء يعلمون الغيب، هذا ليس بغيب وإنما هو غيب جزئي في حق من غاب عن المكان، وأما من شهد ذلك المكان فهو ليس بغيب في حقه. وهذا أيضا ما يدعيه بعض العرافين وبعض المشعوذين الذين يدعون علم معرفة السرقة، فيستعينون بالجن، فإذا شهد بعض الجن السرقة أخبروا بها، وإن لم يشهدوها فإنه غيب بالنسبة لهم لا يعلمونه. هذا في حق المخلوق، هذا كله في حق المخلوق. وأما في حق الله عز وجل فليس هناك غيب، يستوي عنده الغيب والشهادة، الغيب بالنسبة للمخلوق والشهادة. ولذا جاء في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهو صاحب للمسافر وخليفة له في أهله، وهذا لا يقال إلا في حق الله، لأن صاحبك الذي معك في السفر خلف قومه وأهله وراءه، وأما الصاحب في السفر والخليفة في الأهل فهو الله عز وجل. ولهذا أنكر العلماء منهم شيخ الإسلام بن تيمية أن يقال أن الإنسان خليفة الله في الأرض، قال إن الخليفة إنما يكون خلفا لمن مات أو غاب، لمن مات أو غاب. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغيب عن المدينة يخلف من يخلفه فيها، كما خلف بعض أصحابه وعينهم أمراء بعده على المدينة بعد خروجه للجهاد، وكذلك الاستخلاف بعد الموت، كما استخلف الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في حق المخلوق، أما في حق الله لا يقال أن الإنسان خليفة عن الله، لأن الله عز وجل متنزه عن الموت، وهو متنزه أن يقع في عباده شيء في غيب عنه، فإنه لا يعزب عنه شيء، سمعه أحاط بالمسموعات، وبصره أحاط بالمبصرات، وعلمه أحاط بالمعلومات، لا يعزب عنه شيء، لا من الأصوات ولا من الذوات ولا من الحركات. يرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، سواد النملة وسواد الصفاء وظلمة الليل، وهو يرى دبيبها من فوق عرشه، لا يخفى عليه شيء. إنما هناك حجب بالنسبة للمخلوقين، مثل الظلام، الظلام حجاب في بصر المخلوق، وهذه الجدران والجبال والكهوف هي حجب لأبصارنا، ولكن الله عز وجل لا يحجب بصره شيء، أحاط بكل شيء علما وبكل شيء بصرا وسمعا، فلا يعزب عنه شيء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أي لا يطلع على غيبه أحدا، لأن الغيب من خصائصه، إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى لإخباره ببعض المغيبات، كالرسل أطلعهم على بعض المغيبات لمصالح، إما لإخبار أقوامهم بما سيقع، مثل ما أخبر الله به عما سيقع في الجنة والنار، وأخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكأننا نرى هذه المشاهد، الموازين منصوبة والناس في صعيد واحد شخصت أبصارهم ينظرون إلى هذه الموازين، من يثقل ميزانه ومن يخف، يمرون على الصراط يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يرد ومنهم من يذات، تقع بينهم خصومات، ويؤتى بالظالم ويقتص له من المظلوم، مشاهد دلت النصوص عليها وكأننا نراها بأبصارنا الآن. هذا لا شك أنه مما يقوي الإيمان ويحفز على العمل، فإن المؤمن إذا علم أن هذه ستقع وأن الحساب واقع وأن الجزاء سيكون، لا شك أن الناس اجتهدوا في العبادة وتجنبوا المعاصي، وهذا بخلاف ما لو حجب عنا كل شيء، قيل أن هناك حساب ولن نخبر بجنة ولا بنار ولا ميزان ولا صراط. فليس إيمان من علم الميزان والصراط والحساب وتطاير الصحف كالذي يعلم أن هناك حساب مجمل فقط. فلا شك أن هذا مما يقوي الإيمان ويعين على العمل، وفيه أيضا تثبيت وتصديق للأنبياء، وأنهم أتوا بالوحي من الله عز وجل، لأن هذا لا يطلع عليه إلا الله، فهذا فيه إثبات هذا الاسم العظيم وهو عالم الغيب، وجاء في بعض النصوص عالم الغيب والشهادة، كما قال الله عز وجل ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. كذلك العليم ثابت، كما قال الله عز وجل والله عليم بذات الصدور، الله بكل شيء عليم. كذلك علام الغيوب، كما قال الله عز وجل قالوا لا علم لنا إنك أنت العلي إنك أنت علام الغيوب، فهذه كلها ثابتة لله عز وجل. ثم ذكر بعض الآيات في إثبات صفة العلم، كقول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، أي أن الله اختص بعلم الساعة، هو العالم بها وهو بها حليم، والساعة هي يوم القيامة، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، حتى الملائكة لا يعلمون هذا. ولهذا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال متى تقوم الساعة؟ ما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان قال متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فدل على أن جبريل ما كان يعلمها، ولهذا اختص الله عز وجل بعلمها، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. والساعة هي يوم القيامة، سميت بالساعة لأنها تقوم في ساعة ولها أسماء كثيرة تدل على عظمة ذلك اليوم. فالله عز وجل اختص بعلم الساعة وما يقع بعده من الحساب والجزاء، ثم أخبر بعض ما يقع، أخبر عن بعض ما يقع على وجه مجمل ومفصل بحسب ما جاء في النصوص. وهناك علم كثير وعظيم متعلق بتفاصيل الحساب والجزاء لم يطلع عليه الخلق، وإنما اختص الله بعلمه. ثم ذكر قول الله عز وجل أنزله بعلمه، والضمير يرجع إلى القرآن، أنزله بعلمه، أنزله الضمير الأول أي القرآن، أنزل القرآن بعلمه أي بعلم الله، معنى أنزل القرآن بعلمه. واختلف العلماء في معنى هذه الآية، قيل القرآن أنزله وفيه علمه، يعني أنزله وهو متضمن لعلمه، وقيل أنزله بعلمه أي بحال نزوله وبحال من يصدق وبحال من يكذب وبحال تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم له. وقيل معنى أنزله بعلمه أي أنزله وهو يعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خيرته من خلقه، وكأن المعنى أنزله بعلمه أن هذا النبي مستحق لهذه الرسالة فاصطفاه لها. وهذه المعاني كلها صحيحة، فالقرآن نزل وفيه علم الله، وبعلم الله يعلم أحواله ونزوله وعلى من نزل كيف نزل ومن آمن ومن كذب، ومن علمه أيضا اصطفاء الله لهذا النبي بهذا القرآن الذي أنزله عليه. وهذه الآية متضمنة لإثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل بكل شيء عليم، ومن علم الله علمه بنزول القرآن. ثم ذكر قول الله عز وجل وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما تحمل من أنثى أي ما تحمل به من الأجنة من ذكر أو أنثى، ولا تضع إلا بعلمه، كل ذلك بعلم الله، حملها ووضعها بعلم الله، وهذا يشمل ما في الأرحام وكيف يكون الوضع وبأي طريقة يكون وكل ما يصيبها من الآلام وما يعرض لها من الشدائد وما يحصل لها من التيسير، كل ذلك في علم الله. فكل ما يحصل من الحمل والوضع وسائر أحوال الناس كلها في علم الله عز وجل قبل خلق المخلوقات. ثم ذكر قول الله عز وجل إليه يرد علم الساعة، إليه يرد علم الساعة. قال بعض المفسرين إليه يرد علم الساعة أي إن العلماء يردون علم الساعة إليه، إليه يرد علم الساعة أي يرد العلماء علم الساعة إلى الله، أو إن مرد علم الساعة إلى الله، وكل هذا صحيح، فمرد علم الساعة إلى الله، والعلماء يردون علم الساعة إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذه الآيات كلها تدل على إثبات صفة العلم لله عز وجل. وعلم الله عز وجل بالأشياء علم سابق وعلم مصاحب. فالعلم السابق هو العلم الذي يترتب عليه التقدير، فإن من مراتب القدر علم الله بالأشياء قبل وجودها، فعلم مقادير الخلق وعلم أحوالهم وعلم من الذي يطيع ومن الذي يعصي، من المؤمن من الكافر، قبل خلق المخلوقات. هذا هو العلم السابق، وهو الذي أمر به القلم وجرت به المقادير وسطره القلم في اللوح المحفوظ. هذا علم الله السابق، ومعنى السابق أي السابق لوجود المخلوقات، كما جاء في الحديث لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. والقلم أجراه الله بالمقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكل ما يقع الآن من العباد هو في علم الله، وهو مسطور في اللوح المحفوظ. وهناك النوع الثاني وهو العلم المصاحب، وهو علم الله بأن هذا قد وقع في عباده. قال العلماء الفرق بين النوعين أن النوع الأول لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. مثال ذلك ما يعلم الله عز وجل أنه سيقع منا في المستقبل من الطاعات والمعاصي، لا يثيبنا على الطاعات التي يعلم أنها ستقع بعد عشر سنوات مثلا، لا نثاب عليها الآن، ولا نعاقب على المعاصي التي ستقع في ذلك الوقت، مع أن في علم الله أنه يعلم كل واحد منا أنه سيقع منه هذا وهذا، ولكن لا يجازيهم بما يعلم أنه سيقع، وإنما الحساب مترتب على ما علم أنه وقع. وليس هناك فرق بين النوعين كما قد يظن أن علم الله بما يقع فيه زيادة علم، هذا غير صحيح. علمه بما سيقع مطابق لعلمه بما وقع، ولكن من حكمته أنه لا يحاسب العباد إلا ما علم أنه موجودا فيهم وأنه واقع منهم، وهذا بخلاف المخلوق فإنه لا يدري ما سيستقبل وما يقع من الناس. وأما الله عز وجل يعلم ما سيقع منهم في المستقبل، ولكنه لا يحاسب على ما يعلم أنه سيقع، وإنما يحاسب على ما علم أنه وقع. نعم تفضل. ذكرت الحديث. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح جمع مفتاح، وجاء في بعض ألفاظ الأحاديث مفتاح بلفظ مفتاح، كما جاء في ذكره البخاري في الاستسقاء بلفظ مفتاح الغيب، وفي بعض النسخ مفاتح الغيب. فمفتاح مفرد، ومفاتح جمع مفتح، وهو لغة في المفتاح، يقال مفتح ومفتاح، والأشهر مفتاح وجمعها مفاتيح. والمقصود أن هذه الأمور هي أصول الغيب، وهي بمثابة المفاتيح للأبواب الموصدة، وكأن الغيب وراء الجدر ودونه أبواب موصدة، وهذه الأمور هي مفاتيحه ومفاتيحه، مفاتيح الغيب. وسبق أن الغيب هو ما غاب في الزمان والمكان عن الناس. خمس لا يعلمها إلا الله، مفاتيح الغيب خمس، يعني خمس مفاتيح ترجع إلى خمسة أنواع لا يعلمها إلا الله، لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. قال العلماء ما تغيض يعني ما تنقص، لأن الإناء إذا غاض نقص ما فيه، وقيل ما تغيض يعني ما تزداد، وقيل معنى ما تغيض يعني ما تزيد وتنقص، ما يوجد فيها وما يعني تضع هذه الأرحام. والمعنى واضح في أن الله يعلم ما يدخل في هذه الأرحام وما يخرج منها، بدءا بالنطفة وتكوين الجنين فيها إلى أن يولد أو أن يسقط قبل اكتمال نموه، فالله عز وجل يعلم ما في الأرحام. والأرحام جمع رحم، والمقصود أرحام المخلوقات التي جعل الله عز وجل تناسلها عن طريق الولادة، وهي مخلوقات كثيرة، ومن هذا الجنس البشري، فإنهم يتوالدون عن طريق وجود الأجنة في أرحام الأمهات، وهكذا سائر البهائم، سائر المخلوقات التي جعل الله عز وجل تناسلها عن هذا الطريق. فهذا يشمل علم الله عز وجل بما في أرحام الإناث من البشر ومن غيرهم. قال بعض العلماء إنما ذكر اختصاص علم الله بما تغيض به الأرحام لأنه كثيرا ما يعرف ما في الأرحام عن طريق الخبرة والتجربة، ولهذا جرب الناس وعرفوا عن طريق الخبرة والتجربة أحيانا يعلمون ما يكون في الرحم من ذكر أو أنثى، يعرفه بعض الأطباء وبعض النساء صاحبات الخبرة، حتى إن بعض النساء تعلم حملها عن طريق التجربة والخبرة إذا حملت بذكر أو أنثى. قال العلماء ومع هذا، ومع هذه الخبرة ومع هذه التجربة، فإنه يبقى هذا العلم يختص الله به، فكيف بغيره الذي لا سبيل للعلم به عن طريق التجربة، فهو من باب أولى. ولهذا تلاحظون أنه ما ذكر في هذه الأمور العلم بما في الجنة والنار، وهو أشد غيبا عن الناس مما في الأرحام. وهذا من حكمة الله أنه لما أخبرنا بأن علم الأرحام الذي يشهده الناس الليل والنهار، هذه أرحام تحمل وتضع ويشاهدونها الليل والنهار، جربنا النساء وجرب الأطباء وجرب أهل الخبرة كثير من العلامات، ومع هذا يبقى هذا العلم مختص بالله. فقد يقدرون شيئا ويقولون هذه علامات، يعني أن هذا الحمل ذكر أو أنثى، ثم يأتي على خلاف ما قدروا. ففي هذا تنبيه إلى أن هذا ما عرفتموه بالتجربة ووقفتم على كثير منه فالله مختص به، فكيف بما لا سبيل إلى العلم إليه بالتجربة، مثل الآن علم ما في الجنة وفي النار وما في القبور، فهم باب أولى أن لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولعل هذا هو المناسب من تسمية هذه بمفاتيح الغيب، وكأن هناك علامات جعلها الله عز وجل في هذه الأمور يعرف بها ما هو في الغيب في هذه الأمور عن طريق التجربة والخبرة. ومع هذا يبقى اختصاص الله بعلم ما في الأرحام يبقى مختصا بالله عز وجل لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله. علم ما في غد لا يعلمه إلا الله. قال العلماء لماذا ذكر علم ما في غد، لماذا لم يقل علم المستقبل؟ قالوا لقرب غد من اليوم، فكأن الحال قريب. ويمكن عن طريق التقدير إذا كان الجو كما يقال معتدل أن الغد كاليوم، وإذا كان هناك مطر فالغد كاليوم، وإذا كان هناك رياح وهكذا. ومع هذا جاء مع وجود هذه العلامات أن ما في غد لا يعلمه إلا الله، فقد يتغير الحال ويأتي في غد القريب ما لا يخطر في البال يختص الله عز وجل به. قرب السلامة والعافية، الناس اليوم منهم الصحيح المعافى وهو في غد من أصحاب القبور، فمع قرب ما بين اليومين هذا اليوم واليوم الذي يليه، وهناك علامات مثل ما قالوا في الأرحام، قد يكون قرب العهد تقدر به أشياء، ومع هذا اختص الله بعلم ما في غد، فكيف بالذي بعده، فكيف في الذي بعد سنة أو بعد سنين أو بعد 100 سنة؟ فهذا من باب أولى أن لا يعلمه إلا الله، وهذا هو السر عن التعبير بقوله يعلم ما في غد، وما قال في المستقبل. قال ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، لا يعلم متى يأتي المطر، متى ينزل. وهذا المناسبة فيه أن نزول المطر كما هو معروف كثيرا ما يعرف عن طريق المقدمات التي تسبقه من وجود الغيوم ومن وجود الرياح التي تحمل السحب، ولهذا كثيرا ما يقدر أصحاب الخبرة نزول المطر فقد يقع، لكن هذا لا يدل على اختصاص بعلم الغيب، فقد يقدرون شيئا ثم يأتي الأمر من الله على خلاف ما قدروا. قال ولا تدري نفس بأي أرض تموت، أي لا تدري النفس المخلوقة بأي أرض تموت. قال العلماء إنما ذكرت هذه المسألة لأن في الغالب أن من عاش في بلد ودامت إقامته فيه وطال سكناه لذلك البلد أن موته فيه، ومع هذا جاء هذا التنبيه على أن الإنسان لا يدري بأي أرض يموت، فقد يخرج من بلده ويموت في بلد بعيد. قال بعض العلماء حتى في بلده الذي هو فيه لا يدري هل يموت في بيته أو في الطريق أو في بيت رجل آخر، وهذا مع أن كثير من الشواهد قد يقال أن من طالت إقامته في البلد فالأصل أنه يموت فيه، ومع هذا اختص الله بعلم موت الأنفس في أي أرض تموت وفي أي مكان تموت اختص الله عز وجل به. قال ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. لماذا ذكر علم الساعة ولم يذكر ما بعدها؟ قال العلماء لأن علم الساعة هو أقرب ما يكون للدنيا، وما بعدها هو أبعد ما يكون في الغيب، ولهذا إذا كان لا يعلم قيام الساعة وهو الأمر المهول الذي لا يخفى على أحد وتتغير له هذه المخلوقات وهذا الكون، ومع هذا لا يعلمه إلا الله، مع أيضا ما جاء في النصوص من الإخبار بعلامات الساعة والإخبار بأشراط الساعة، ومع هذا يبقى علم قيام الساعة مما يختص الله عز وجل به، فكيف بما بعد قيام الساعة من الحساب والجزاء ودخول أهل الجنة والنار لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهذه الأمور فيها تنبيه من وجه لطيف، لأن هذه الأمور قد تعلم أحيانا، ولكن مع هذا يبقى الله مختصا بعلمها، فكيف بما لا سبيل إلى معرفة أسبابه، فإن هذا أبعد ما يكون في الغيب وأغرق ما يكون في الغيب، والله عز وجل مختص بعلمه. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمسروق من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ومناسبة هذا أنه شاع بين الناس في زمن عائشة رضي الله عنها أن بعض الصحابة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ونقل هذا عن ابن عباس. ثم سئلت عائشة عن هذا رضي الله عنها فأخبرت أنها قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال نور أنا أراه، ولهذا قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. والمقصود بالرؤية هنا رؤية بصرية، وأما الرؤية المنامية فقد جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه رؤية منامية، وكانت بعد الهجرة. قال بعد الهجرة لأن الناس الذين يثبتون الرؤية البصرية يقولون في الإسراء والمعراج، ليلة المعراج، فقال هذه بعد الهجرة وهي رؤية منامية وليست رؤية بصرية. وكذلك الرؤية القلبية فإنها ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بل لبعض المؤمنين الذين يعلمون الله بأسمائه وصفاته، وأما الرؤية البصرية فهي لم تثبت لأحد من الخلق بإجماع العلماء إلا ما نقل من الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، والصحيح أنه لم يرى ربه وإنما رأى جبريل، رآه مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة رآه في الأرض. وأما رؤيته لله عز وجل فلم تثبت، ولهذا سئل عن هذا كما جاء في الحديث في صحيح مسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، أي كيف أراه. قولها فقد كذب لا تقصد بهذا الكذب المذموم، وإنما تقصد بهذا الإخبار بخلاف الواقع، وكان بعض العلماء يعد هذا من الكذب، وكانوا يعدون أن القول المخالف للصواب أنه كذب. ولهذا قال العلماء الكذب على نوعين، لا يؤاخذ به الرجل إذا تكلم بأمر يظن أنه حق أو نقل له الخبر ولم يتعمد الكذب وتحرى ثم بان أنه على غير ما هو عليه يقال هذا كذب، ولكن هذا الذي نقله لا يقال أنه كذاب مذموم. وأما النوع الثاني فهو الذي يتعمد الكذب، وهذا لا شك أنه مذموم ومؤاخذ بما يقول. قالت وهو يقول لا تدركه الأبصار، وهذا قول الله، يقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. واحتجت رضي الله عنها بهذه الآية على عدم ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه، واحتج بها بعض السلف كما نقل العلماء. وقال بعض العلماء إن نفي الإدراك غير نفي الرؤية، فإن الإدراك أمر زائد عن الرؤية، ولكنها رضي الله عنها احتجت بهذه الآية على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، قالوا هذا في الدنيا، أي أن هذا الإدراك المنفي في الدنيا، والصحيح أن الإدراك منفي في الدنيا والآخرة وأنه زائد عن الرؤية. وأما الرؤية فإنها منفية في الدنيا ثابتة للمؤمنين في الجنة وفي أرض المحشر. قالت وهو يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالت ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب، وهذا ظاهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما قد يخبر بما أطلعه الله عليه من المغيبات، وإلا فهو لا يعلم الغيب. ولهذا لما كما جاء في الحديث في البخاري في قصة الربيع بنت معوذ، عندما ذكرت أن جارية كانت تنشد في يوم زفافها، قالت جارية الصغيرة: وفينا نبي يعلم ما في غد. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. فما أقرها على قولها: وفينا نبي يعلم ما في غد. وكذلك ثبت بالواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب. جاء لفاطمة ابنته وسألها عن زوجها، فقالت إنه خرج، فأخذ يبحث عنه فلم يجده، ولو كان يعلم الغيب ما سأل فاطمة عن زوجها. ثم أخبر أنه في المسجد، فجاءه وجده في المسجد، ووجد التراب على جبينه وأيقظه وقال: قم أبا تراب. ثم لقب بعد ذلك بأبي تراب. خرج إلى غزوة تبوك وتخلف عنه بعض من تخلف من المنافقين ومن الصحابة رضي الله عنهم، وما كان يعلم ببعضهم حتى أخبر. ثم لما رجع إلى المدينة أخذوا يعتذرون إليه ولا يعلم ما في قلوبهم، ولهذا توقف فيه من لم يذكر عذرا ككعب بن مالك وصاحبيه، إلى أن نزل إليها الأمر من الله بتوبتهم وببراءتهم. فلو كان يعلم الغيب لعلم أن الله سيتوب عليهم، وأن الله سينزل براءتهم، وأنهم ليسوا من المنافقين. حوادث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب. خرج إلى بدر وهو لا يدري ما الذي يقع بينه وبين المشركين، فأخذ يتضرع إلى الله حتى سقط رداءه عن جبينه عن عاتقه عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر يقول: مهلا يا رسول الله، فإن الله منجزك ما وعدك. تضرع إلى الله. وكذلك يوم الخندق استشار أصحابه وأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق، ولا يدري عن هذه الأمور، ولا يدري ما الذي سيقع، ولا يدري أن الله سينزل النصر عليه بتلك الرياح التي فرقت شمل الأحزاب، وهو لم يبذل في قتالهم شيء من الجهد. كل هذا بأمر الله عز وجل، حتى إنه حصل امتحان وزلزل للمؤمنين، وزعم المنافقون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيستأصلون وسيقتلون، وامتحن المؤمنون وابتلوا ابتلاء عظيما. ولو كانوا يعلمون الغيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ما حصل هذا الامتحان. كل هذه الأمور تدل على أنه لا يعلم الغيب. قالت: وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله. أي الله عز وجل يقول: لا يعلم الغيب إلا الله. وهذا مما هو مجمع عليه، أن الخلق لا الملائكة ولا الرسل ولا الأولياء ولا الصالحون لا يعلمون الغيب، وإنما يدعي هذا بعض الجهلة الذين يزعمون أن الأولياء يعلمون الغيب. بل يصرح بعض الزنادقة أنه يكشف له الغيب، وأنه يرى ما في اللوح المحفوظ. ويقول بعضهم: تحدثون عن ميت من ميت إلى ميت، ونحدث عن الحي الذي لا يموت. بعض هؤلاء الزنادقة، أنت علمكم تحديث عن الأموات من ميت إلى ميت، ونحن نحدث عن الحي الذي لا يموت. وبعضهم يرى أنه يرى ما في اللوح المحفوظ، كل يوم يقرأ اللوح المحفوظ ويخبر المريدين بما سيقع. هؤلاء زنادقة كفار. أما الأولياء الحقيقيون وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، ما أحد ادعى أنه يعلم الغيب. بل الأنبياء والرسل ما أحد ادعى أنه يعلم الغيب. بل الملائكة ما أحد ادعى أنه يعلم الغيب، لأن الله اختص بهذا العلم، علمه أحاط بكل شيء. وأما المخلوقون فلا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم، كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا يعلمون شيئا لا من الغيب ولا من الشهادة إلا بما أطلعهم الله عليه، لكن ما شهدوه بأبصارهم جعل الله الوسائل في أن يرى الشيء بعينيه فيعلم، ولو شاء الله أن يطمس على أبصار الناس ما رأوا ما أمامهم. ولهذا عندما تعمل أبصار فيكون الشيء أمام الإنسان ولا يراه كما هو مشاهد من كثير من الناس. قال الله عز وجل فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يرى الناس العبر اليوم في موت الناس وفي حياتهم وفي عيشتهم، فيه عبر للناس، ولكن من الذي يتعظ؟ قليل من الناس، من جعل الله له بصيرة في قلبه. هذا دليل على أن الأسماع والأبصار قد توجد وقد تسلب منافعها، فكم من سامع لا ينتفع بسمعه، كم من بصير لم ينتفع ببصره، وكم من عاقل لم ينتفع بعقله. وهذا من أعظم ما يدل على قدرة الله، أنه يخلق الأبصار ويحرم الانتفاع بها، ويخلق الأسماع ويحرم الانتفاع بها، ويخلق الطعام بين يدي الآكل ويمنعه من الانتفاع به، دليل على قدرة الله، وأن هذه الأسباب قد توجد ومع هذا يحرم صاحبها النفع. بل إن الله خلق كثير من أذكياء البشر فيهم ذكاء وفطنة ليست في بعض المؤمنين، ومع هذا حرم التوفيق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفلاسفة أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، يعني بعض هؤلاء الفلاسفة الذين ألفوا في الطب وفي العلوم الطبيعية يتعجب الإنسان من عقولهم ومن ذكائهم ومن فرط حفظهم وذكائهم، ومع هذا إذا نظرت إلى عقيدتهم تجد أن الواحد منهم ما عرف ربه ولا يدري أربه في السماء أم في الأرض، وهل هو في كل مكان فوق العرش. ابن سينا والفارابي وابن رشد وغيرهم من هؤلاء وقبلهم أرسطو، هؤلاء من أذكياء البشر حرموا هذا العلم، لا يدري ربه في السماء أم في الأرض، هل هو في كل مكان فوق العرش، هل هو يتصف بهذه الصفات أو معطل عنها. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن غاية التوحيد عند هؤلاء هو تعطيل الله عن الأسماء والصفات، حتى إنهم اشترطوا في وجوده أنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق، ليس له اسم ولا صفة، بل غاية التوحيد عند الفلاسفة هؤلاء الأذكياء غاية التوحيد عندهم أنه لا يخلق، ولو خلق لكان هذا يلزم التركيب، ولهذا لو قيل إن الله خالق لكان هذا شرك عند هؤلاء. ماذا يسمونه؟ يسمونه علة فاعلة، علة فاعلة، لم يخلق ولم يوجد، يعني انظروا كيف سلب الله العقول. بينما تجد الرجل الأعرابي في الصحراء لم يتعلم يعرف ربه، بل البهائم تعرف أن ربها في السماء، فهذا مما يدل على قدرة الله على كل شيء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع عقل ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا مال ولا والد ولا ولد ولا عز ولا جاه، لا ينفع عند الله عز وجل شيء إلا بتوفيق الله. قد يعطي الأسباب ويحرم الانتفاع بها، ويعطي الخير على من حرمه الأسباب، كما ذكرت أعرف رجلا في القديم كان مجنونا، يعني ليس له عقل، سلب عقله بالكلية، وإذا أذن المؤذن دخل المسجد توضأ ثم دخل المسجد وصلى إلى أن يفرغ من الصلاة ويرجع إلى ما كان عليه. فأقول أن هذا الرجل عصمه الله في دينه مع ذهاب عقله، وكم من إنسان حرم الدين مع وجود العقل، فلا تتعجب، بعض الناس يتعجب من هذا، ليس والله في هذا عجب. ف